بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فسبق وأن تكلمنا في الدرس السابق عن أركان الحج وواجباته، وأركان العمرة وواجباتها، وكذلك بعض المسنونات للحج والعمرة، وكذلك ما يترتب على من ترك ركنا أو من ترك واجبا أو من ترك سنة. سبق وأن ذكرنا أن أركان الحج أربعة، وهي إحرام، والمراد بالإحرام ماذا؟ هو نية الدخول في النسك، وكذلك الركن الثاني، وأن هناك فرق بين الإحرام وبين الإحرام من الميقات. ما هو الركن؟ الركن هو الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والواجب هو الإحرام من الميقات. فمن لم يحرم من الميقات فقد ترك واجب من واجبات الحج وعليه دم، لكن من لم ينوي الدخول في النسك فلا حج له، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك، لو أن شخصا مثلا يتنقل في المشاعر مع الناس يبيع ويشتري وما نوى الحج ولا ليس عنده نية الحج، بيع وشراء، هل نقول أنه حج؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي الدخول في النسك. ولهذا النية لها أثرها في العبادات، أثرها في العبادات. وكذلك الوقوف بعرفة كما سبق معنا الركن الأعظم في الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وذكرنا أن الوقوف فرق بين الوقوف بعرفة وبين وقوف من وقف نهارا إلى الغروب. أيهما الواجب أيهما الركن؟ الوقوف بعرفة هو الركن، كونه يقف بعرفة من بعد الزوال على مذهب رأي الجمهور، وكونه يجمع بين الليل والنهار إلى غروب الشمس، يبقى إلى غروب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج. يعني لو خرج من عرفة قبل الغروب هل وقوفه صحيح؟ وقوفه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الجمع بين الليل والنهار. لو خرج من عرفة قبل الغروب ورجع بعد الغروب هل عليه دم؟ لا دم عليه على الصحيح، لكن لو خرج قبل الغروب ولم يرجع فإن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. كذلك الطواف، وما المراد بالطواف الذي هو الذي هو ركن طواف الإفاضة أو يسمى طواف الزيارة. وما الفرق بينه وبين طواف الوداع؟ أيهما الواجب وأيهما الركن؟ طواف الوداع واجب. طواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف القدوم. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لابد من الاتيان به، وطواف القدوم سنة. طواف القدوم سنة في حق من؟ طواف القدوم سنة في حق من؟ من الحجاج المفرد والقارن، لأن المتمتع يأتي بعمرة، يأتي بطواف العمرة. فطواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن. وأما طواف الوداع ما حكمه؟ احنا نبغى نربط بين هذه الأركان والواجبات حتى يحصل التمييز. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لو تركه الحاج فإن عليه دم. لكن طواف القدوم لو تركه الحاج وذهب إلى منى مباشرة فليس عليه شيء. طواف الإفاضة لو تركه الحاج هل تم حجه؟ ما تم حتى يأتي به، حتى يأتي بطواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج. حتى لو رجع إلى أهله فلا بد أن يرجع ويأتي به، ولا يتحلل التحلل الكامل إلا بالإتيان به بطواف الإفاضة مع السعي. وكذلك السعي ركن من أركان الحج والعمرة. هنا مسألة كذلك لها ارتباط، هل يتطوع ويتنفل بالطواف؟ يعني إنسان يريد أن يطوف طواف تطوع، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا كان كعدل رقبة، كما في سنن النسائي وحديث صحيح. فهناك فضل في الطواف، ولكن هل يتطوع ويتنفل بالسعي؟ إنسان جالس مقيم في مكة قال أنا أبغى أتنفل بالسعي وأسعى بين الصفا والمروة، هل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع. لا يتطوع ويتنفل بالسعي، إنما يتنفل بالطواف. من دخل البيت قبل المغرب له أن يطوف سبعة أشواط، وهكذا في الليل في الأوقات التي لا يكون فيها زحام له أن يتنفل بالطواف. كذلك ذكرنا الواجبات كما سبق: الإحرام من الميقات، وقوف من وقف نهارا إلى الغروب. طيب من وقف ليلا هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. ما دليله؟ حديث عروة بن مضرس، لأنه جاء في الليل قال: يا رسول الله أتيتك من جبل طي، ما تركت من حبل من الحبال، أو في رواية جبل من الجبال، إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث. هذا فيما يتعلق بمن وقف ليلا. ونقل بعض أهل العلم الإجماع في هذه المسألة على أن من وقف ليلا لا شيء عليه، وأن الوقوف بعرفة ينتهي بماذا؟ بطلوع بطلوع فجر يوم النحر. والعلماء مسائل الوقوف في عرفة ألفت فيها مؤلفات خاصة، حتى بحثوا لو أنه حان عليه قرب الفجر وهو يريد أن يدرك الوقوف بعرفة كيف يصلي، هل يصلي في لو وقف يصلي فاته الوقوف، لو بحثوا حتى هذه المسألة. منهم من قال يصلي وهو سائر لكي يدرك الوقوف، لأن الحج عرفة كما سوف يأتي معنا، من فاته الوقوف فاته الحج. وكذلك أركان العمرة التي هي إحرام وطواف وسعي، إحرام وطواف وسعي، واجباتها وواجبها شيئان، الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. والحلق أفضل، الحلق أفضل. ثم بعد ذلك المسنونات، منها المبيت بمنى ليلة عرفة، وأنه سنة. ما الدليل على أن المبيت ليلة عرفة سنة؟ أشرنا على ذلك حديث عروة بن مضرس لم يبت ليلة عرفة، ليلة التاسع بمنى، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لم يطف طواف القدوم، فدل على أنه سنة. فقال المصنف كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع ونحو ذلك، كل هذه سنن. وكذلك ركعتي الطواف عند رأي جماهير العلماء أنها سنة. ثم بعد ذلك أشار المصنف بقوله فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. من ترك الطواف ما تم حجه إلا به، من ترك السعي ما تم حجه إلا به، من فاته الوقوف فاته الحج. لا يمكن طواف الوقوف بعرفة أن يتدارك. إذا طلعت الشمس طلع الفجر الثاني من يوم النحر فات الوقوف بعرفة كما سوف يأتي معنا. كذلك فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. من ترك واجب من واجبات الحج أو من واجبات العمرة حجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن عليه دم. يعني مثلا لو أحرم إنسان من غير الميقات، تجاوز الميقات وأحرم، فعليه دم. لكن لو أحرم إنسان ما أحرم من الميقات، أحرم قبل الميقات، ما حكم إحرامه؟ إحرامه صحيح، لكن قال بعض العلماء إن كان بلا عذر أو ففيه كراهة كونه يحرم قبل الميقات. وإن كان يخاف مثلا قادم بالطائرة وأحرم قبل الميقات من باب الاحتياط، لأن الطائرة تمر على الميقات بسرعة فلا شيء عليه. وهكذا الواجبات، من ترك واجبا فعليه دم، من ترك المبيت بمزدلفة من غير عذر فعليه دم. لكن لو أن إنسانا مشى من عرفة راكب مع الباص أو وتأخرت الحافلة، ازدحمت الطريق وما أدرك إلا بعد الفجر، فأفتى العلماء أنه ليس عليه شيء لأنه ليس باختياره ولا واجب مع العجز ولا محرم على الاضطرار، فهنا عجز عن الوصول إلى مزدلفة وليس باختياره. ها لا، لبس الإحرام ما يعتبر نية إلا إذا نوى الدخول في النسك، إذا نوى الدخول في النسك هو الذي يعتبر النية. وإذا وصل جدة كما ذكرت كأن يكون نام في الطائرة أو فهو بالخيار، إما أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم وينوي الدخول في النسك، وإما أن يرجع إلى أقرب ميقات كما هو رأي جمع من أهل العلم، إما أن يحرم من الجعرانة أو من السيل، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم. جمع من أهل العلم يقول لابد يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، ومن أهل العلم من يفتي بأنه له أن يذهب إلى أقرب ميقات، منهم شيخنا رحمه الله. ولو أحرم من مكانه قال ما يمكنني أذهب للميقات والوقت ضيق، وأحرم من مكانه إحرامه صحيح لكن عليه دم لتركه الإحرام من الميقات. قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. ما هو الدليل على إيجاب الدم؟ ما هو الأثر الذي بنوا عليه كثير من الأحكام؟ أثر من؟ أثر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما أو فعليه دم. هذا الأثر بنوا عليه كثير في الواجبات، بالأخص في الواجبات، إذا ترك أي واجب من الواجبات فعليه دم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الأثر له حكم الرفع، له حكم الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول مما لا يقوله بالرأي. طيب إنسان ما استطاع الدم، ما عنده استطاعة أن يذبح أو أن يفدي دما، ما استطاع، ماذا عليه؟ عليه أن يصوم 10 أيام. وهذا الصيام هل هو منصوص عليه قياس على دم التمتع والقران؟ قياس على دم التمتع والقران، كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. بعض أهل العلم لا يجب عليه الصيام، يقول المنصوص الوارد هو عن ابن عباس هو الدم، والصيام إنما ذلك في الهدي في التمتع، هدي التمتع والقران، وهدي التمتع والقران جاء منصوص عليه بالصيام. وهناك فرق بين ترك الواجب وبين هدي التمتع والقران. هذا رأي من يرى أنه ليس عليه إلا الدم، فإن عجز عن الدم فليس عليه شيء. ولكن جماهير العلماء قالوا إن عجز عن الدم فعليه أن يصوم 10 أيام، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وسماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من عجز عن الدم فليس عليه صيام، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. من ترك مسنونا سنة من سنن الحج أو من سنن العمرة كالرمل أو الاطباع فليس عليه شيء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى آخر الدرس، وهو قول المصنف رحمه الله ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. وهدي إن لم يكن اشترط وقضى من العام القابل. من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر, طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة, وهذا يكون في الغالب, هذا كان في القديم, هذا في الغالب يكون في القديم, لكن الآن الناس مع يعني الإعلام ومع المواعيد ومع هكذا يعرف الناس متى الوقوف بعرفة, لكن كان في القديم يأتون من المشرق وهذا من المغرب, وهذا لا إذاعات ولا ساعات ولا مواعيد ولا اتصالات. لكن هذا ممكن من يحصل له مثلا حادث أو يكون كحال المحصر كما سوف يأتي. فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة, تحلل بعمرة يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق, وإن كان معه هدي ذبحه, إن كان معه هدي ذبح هديه, إلا إن كان قد اشترط عند إحرامه, إن كان هذا قد اشترط عند إحرامه فإنه يحل ولا شيء عليه, يحل من إحرامه ولا شيء عليه إن كان قد اشترط. فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وجاء استدل العلماء على ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري بالقضاء وبوجوب الهدي عندما فاته الحج, وهو مذهب مالك والشافعي والثوري وأبو ثور وأكثر العلماء ذهبوا إلى ذلك, إلى أنه يهدي من فاته فاته الحج يقضي من العام القابل وعليه هدي, لا إن كان قد اشترط يتحلل. نعم, وهدي إن لم يكن اشترط, إن لم يكن اشترط وقضى من العام القابل, العام القابل يقضي هذا الحج. ويأتي معنا القضاء هل هو لا ما يكمل, يتحلل بعمرة, إن فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة, يتحلل وإن كان معه هدي كان يكون ساق الهدي مثلا معه يذبح هديه, إلا إن كان قد اشترط عند إحرامه فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه, لا شيء عليه. كذلك من منع والله ما العام الذي بعده إذا كان وجد ما يمنعه من الوصول إلى البيت, وأظن أن هناك في الاستثناءات حالات يراعون بها من حصل له مثل هذه الظروف. فإن أحصر ذبح هديا في محل الإحصار, ومن منع البيت, منع البيت, منع الوصول إلى البيت, الدخول للحرم بالبلد أو الطريق, فلم يمكنه بوجه أن يدخل البيت ولو بعد الوقوف, ولو بعد الوقوف بعرفة, أو في عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، يعني يكون مثل إيش؟ مثل المحصر، هدي الإحصار إذا منع من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فإن أحصر ذبح هديا في محل الإحصار وحلق رأسه وتحلل هذا المحصر بشرط ماذا؟ الاشتراط. إن كان قد اشترط عند إحرامه فيحل من إحرامه ولا شيء عليه، هذا المحصر. إن كان قد اشترط ومنع من البيت، وهذه الحالة تنطبق الآن على ما على من يذهب للحج وهو مخالف بدون تصريح فيمنع من الدخول، فهذا إن كان قد اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فإنه يلزمه أن يذبح هديا، هدي الإحصار في المكان الذي أحصر فيه وفي المكان الذي منع فيه، ولو بعث بدم الإحصار إلى البيت، يعني في مكان قال ما في أحد هنا أعطيه الهدي، فبعث به إلى الحرم، إلى الحرم وإلى مكة، له ذلك ويلحقه الإثم إذا دخل وهو بدون إذن بدون تصريح. كذلك إن لم يستطع الهدي، ما استطاع الهدي أو الدم، ماذا يصنع؟ بنص الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 10 أيام، هذه 10 أيام منصوص عليها في الآية؟ لا، ليس منصوص عليها، إنما قاسوا ذلك على هدي التمتع، على هدي التمتع والقران، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. جماهير العلماء قال المحصر إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام ولا يتحلل حتى يصوم 10 أيام ثم يتحلل، يحلق رأسه أو يقصر، لا يتحلل إن كان معه هدي حتى يذبح هديه ثم يحلق. وهذه المسألة كذلك من المسائل التي ذهب إليها الجمهور، جمهور العلماء بالصيام لمن لم يجد الهدي قياسا على هدي التمتع، ويفتي بهذا اللين الدائمة والشيخ بن باز وشيخنا الشيخ أحمد، لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله حتى في هذه المسألة يقول من لم يجد الهدي فليس عليه صيام، وهو رأي لبعض الفقهاء، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أنه إذا لم يستطع الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام ولا إطعام فيه، لا إطعام فيه، إنما فيه هدي إما دم يذبح هديا بنية التحلل، وإما إن عجز عن الهدي يصوم ولا إطعام فيه. ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة إذا أحصر عن واجب أو عن ركن مثلا، هنا ذكر المصنف إذا أحصر عن واجب مثلا كالوقوف بمزدلفة ماذا يصنع؟ أحصر عن واجب فلا يتحلل، لا يتحلل إذا أحصر عن واجب ومنع عن واجب. لماذا؟ لأنه يمكن جبره بماذا؟ يمكن جبره بدم وحجه صحيح، يمكن جبره بدم وحجه حجه صحيح. لكن لو أحصر عن ركن كعرفة فإنه يتحلل، يتحلل. هذا فيما يتعلق بمسائل، مسائل مسألة الفوات والإحصار. إذن نلخص المسائل، نحب أن نستفيد مما ذكره المصنف رحمه الله. قال: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وما الذي يلزمه؟ يتحلل بعمرة. هذه العمرة هل تجزي عن عمرة الإسلام؟ لا تجزي عن عمرة الإسلام إذا كان ما قد اعتمر، فهذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام. وعليه هدي، عليه هدي إن لم يكن اشترط. إن كان اشترط ما الذي يلزمه؟ هل عليه شيء؟ يتحلل ولا شيء عليه. هل يقضي من العام القابل؟ نعم يقضي من العام القابل. وبعض العلماء يفصل في مسألة القضاء، قال: إن كان هذا الحج هو حج الفريضة، كان هذا الحج الذي أحصر فيه عن الوقوف هو حج الفريضة، فإنه يؤديه في العام القابل بالخطاب الأول لا قضاء. بالخطاب الأول، ما هو الخطاب الأول؟ يعني بالأمر من الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فلكونه لم يحج يجب عليه أن يحج، والصحيح أنه واجب على الفور. قالوا: إن كان ما حج، وهذا الحج الذي أحصر فيه حج فرض، فيجب عليه أن يحج بالخطاب الأول لا قضاء لهذا الحج. وإن كان نفلا، وهذا قول آخر، إن كان هذا الحج نفلا فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. ما الدليل على أنه إن كان نفل لا قضاء عليه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها. عندما أحصروا ومنعوا من البيت، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، فوقع في نفوسهم كيف قد جاءوا من المدينة ويحلقوا في هذا المكان، فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخرج وأحلق رأسك وسوف يحلق رؤوسهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وحلق رؤوسهم. قالوا: هؤلاء الذين جاءوا مع الرسول في الحديبية لم يقضوا كلهم في السنة التي بعده في عمرة القضاء، عمرة القضاء لم يرجعوا كلهم، لم يرجعوا كلهم لأداء هذه العمرة، بل رجع البعض. فلو كان القضاء واجبا لأمرهم أن يرجعوا جميعا، لأمرهم أن يرجعوا جميعا. هذا هو دليل من احتج بأن القضاء في النفل، في حج النفل أو في عمرة النفل لا يكون واجبا. أما في الحج الواجب الفرض فإنه يكون واجبا بالأمر الأول من عند الله تعالى بأداء الحج على الفور على المستطيع. نعم الصوم للحج المباشر للحج ما هو للنائب، الصوم لمن يقوم بالحج. أيوة ليقوم بالحج هو الذي يصوم. نعم أما ذاك عاجز عن الصيام. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الحج ومن كتاب الحج، وندخل إن شاء الله في فصل الهدي والأضحية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يعفو عنا الخطأ والزلل، وأن يتجاوز عنا هذه مسائل بما يتعلق بالحج والعمرة. قد ذكرنا ما تيسر في هذا المبحث، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسألة وهي مسألة الإحصار، هل الإحصار يكون بالعدو فقط أم يكون بغير العدو؟ هذا قد أشرنا إليها أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون كذلك بالحوادث، من حصل له حادث، من كسر أو عرج فقد حل يقول صلى الله عليه وسلم، أو كذلك منع في القديم منعه سيل من وصول إلى البيت. نعم ومسألة القضاء من قابل كما سمعتم من الفقهاء، وهم أكثر الفقهاء يقولون بوجوب أن يقضي من العام القابل، وبعض العلماء كما سمعتم وهم جماعة قالوا بالنسبة لحج النفل لا يجب عليه القضاء، وأما حج الفرض فإنه يقضي من قابل للأمر الأول، للأمر الأول وهو الأمر بالحج على الفور. لا الحكم متعلق به، الحكم متعلق بهذا الحاج الذي حج، يعني قصدك يقضي عنه وليه. هذا يحتاج النظر، إن كان ما قد حج حجة الإسلام هذا الشخص اللي حصل له هذا ما حج حجة الإسلام فهي حج عنه، أما إذا كان حج نفل فهذا فيه نظر هل يقضي عنه أو لا يقضي عنه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصيام ما في شك يصوم عنه، والحج إن كان ما حج وعليه حج حج فرض هذا يحج عنه، أما حج نفل فهل إذا كان عليه حج نفل على رأي من يرى أنه يجب عليه أن يحج العام القابل ومات، هذا فيه نظر. المحرم كذلك الذي يموت في عرفة، هذه مسألة ما ذكرناها أظن، كقصة الصحابي الذي وقصته دابته، هل إذا مات في عرفة يكمل عنه الحج أو يحج عنه؟ يقول العلماء لا يكمل عنه الحج ولا يقضى عنه. لماذا؟ لأنه محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم هذه نبه عليها العلماء وأشار إليها، على أن من مات في عرفة بقصة هذا الصحابي لا يقضى عنه لأنه لا زال في إحرامه ويبعث ملبيا. نعم محصر. نعم محصر، فإن كان قد اشترط فليس عليه شيء، يتحلى وليس عليه شيء، وإن لم يكن قد اشترط فإن عليه دم، إن كان يعني دم إحصار يذبح هديا ثم يتحلل. وعلى رأي جماهير العلماء إن لم يستطع الهدي يصوم 10 أيام ثم يحلق رأسه ويتحلل. نعم إن كان هذا الذي أعطاه الحجة، بعض الناس، هذه مسألة مهمة، بعض الناس يعطي شخص من الناس حجة مبلغ من المال ويقول له حجة بهذا المبلغ 8000 ولا 9000 ولا 7000، وهذا يقول والله هذا المال ما شاء الله غنيمة، أروح بدون حملة وبدون تصريح وأدي الحج وأخذ هذا المال، مع أن الذي أعطاه الحج أعطاه المبلغ يريد له أن يحج بطريقة نظامية ما في مخالفة ويؤدي النسك، فهذا ما ينبغي، هذا في مخالفة وهذا في إخلال بما طلبه هذا المحجوج عنه، طلب منك وأعطاك هذا المبلغ لكي تحج عنه بطريقة نظامية ما فيها مخالفة ولا معصية، فلا يجوز له أن يخل بذلك ويكون هدفه المال. وكما أشرنا على أن الذي يحج عن الغير إما أن يحج ليأخذ أو يأخذ ليحج، إن كان يحج من أجل أن يأخذ المال فهذا خطر، على خطر عظيم، وإن كان يأخذ ليحج، يأخذ هذا المال ليحج به ويؤدي عن هذا الميت فريضة الحج، فهذا إن أخلص النية لله عز وجل ونوى كذلك إسقاط الفريضة عن هذا الميت أو عن هذا العاجز فله مثل أجره، له مثل أجره. أما من كان هدفه الدنيا أو المال والأدهى والأمر، ما قرأته أن اللجنة الدائمة سئلت عن شخص يأخذ أكثر من حجة، من أكثر من ميت أو عاجز، يجمع الحجج كثيرة يتصل بهذا وهذا ويجمع الأموال وما حج عن أحد منهم، هذه مصيبة عظيمة، هذا يجب عليه أن يعيد تلك الأموال لأصحابها وأن يخبر كل واحد منهم أنه ما حج عنه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. كذلك من يحج عن الغير، يقول أهل العلم ينبغي له أن يدعو لهذا المحجوج عنه ويدعو لنفسه، يعني في كل موطن في عرفات يدعو لنفسه ويدعو لهذا المحجوج عنه. بعض الناس يحج عن الغير وينسى هذا الغير ما كأن له وجود، لا يدعو له لا في طواف ولا في سعي ولا على الصفا ولا في عرفة ولا، وهذا ينبغي أن ينتبه لهذا، المحجوج عنه بحاجة إلى الدعوة الصادقة، بالأخص في هذه المواطن مواطن الدعاء، فالذي يحج عن غير لا ينسى المحجوج عنه من الدعاء في مواطن الدعاء. نعم لا إن كان يقول لصاحب الحمل ترى هذا المال ما إما أن يرجع له أو، لكن إن أخذ المال فينظر لحملة مناسبة لهذا المال، لأن الحملات تريد الغالي موجود، تريد المتوسط، حملات على 4000، على 6000، على 7، على 8، على نعم. لا لا، عليه أولا أن يعاد المال إلى صاحبه، إن توفى يعيد المال، نعم، لأن هذا في ذمته، يعيدون المال لصاحبه، وبعد ذلك هو ينظر من يحج عنه في العام الذي بعده. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.